الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الموضوع له صلة بالحلقة السابقة لكنه آخر، المزح غير الضحك. هذا عنوان له العلماء في كتب الحديث باب ضحكه صلى الله عليه وسلم. والواحد الأحد يقول عن نفسه وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، أضحك من شاء وأبكى من شاء في سورة النجم. وسبحان الله ما أكثر دلالة هذه الآية، كم أضحك من إنسان بمال وبولد وبموقف مفرح وبسرور وبحضور، وكم أبكى من إنسان بمصيبة وبمأساة وبمرض وبداهية. وأحيانا يضحكك في اليوم ويبكيك في نفس اليوم، ودار تجمع بين السرور والهم وبين الضحك والبكاء وبين الفقر والغنى والشدة والرخاء. والمضحك المبكي هو الله. حتى ابن عباس قال يجوز الضحك؟ قال سبحان الله، وأنه أضحك وأبكي، يعني أن الله خلقنا نضحك وخلقنا نبكي. ومن هنا يقول سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها، يعني من النملة، لأنه تعجب سليمان وهو يعرف ألسنة منطق الطير عليه السلام ومنطق الحشرات. فهي تكلمت مره بالجيش كبير، قالت يا أيتها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فأنادت وحذرت وأنذرت وختمت واعتذرت لسليمان، فتبسم عليه السلام. إن الله أعطاه المنطق وعرف لغتها وكيف اعتذرت الجيش ضاحكا من قولها. وهنا الله سبحانه وتعالى لام المتكبرين المتجبرين الذين يسمعون القرآن فلا يبكون أو لا يخشعون إنما يضحكون. كانوا يضحكون الفجر أو كفار مكة إذا سمعوا الآية، قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تسجدوا لله واعبدوا. ولكن الضحك هو يعني من طبيعة الإنسان، والله خلق الإنسان ضاحكا باكيا، حتى إنهم يقولون إن الإنسان لا يوجد في العالم أحد نزل يبكي من بطن أمه، كل من نزل يصيح إلا عيسى بن مريم. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولد إلا ينفسه الشيطان عند ولادته نفسه إلا عيسى بن مريم، حتى تجد الإنسان أول ما يقع في الأرض يبكي. حتى قالها ابن الرومي وقيل غيره، لأنه فيلسوف ابن الرومي يجيبها إذا ضيع الشعراء، يقول ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا. أول ما يجد الإنسان يضحكون لأنه جاله ولد أو جاله طفلة فيستبشرون، وهي تبكي ويبكي الطفل هذا، فأنت تبكي وهم يضحكون حولك. قال ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. قال لا در هذا الشعر الواقع، يقول فأنت تعمل صالحا حتى إذا جت سكرات الموت والناس يبكون عندك القرابة وإذا تضحك. وقد ضحك بعض الصالحين في سكرات الموت. صح ورد أن عبد الله مبارك العالم الرباني الإمام الزاهد المحدث ضحك ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون، كانوا وراء العلامات وراء الأمور في سكرات الموت. يقول سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقت سكرات الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا ممن يضحك إذا لقيت. بالمناسبة ترى الهيثمي في مجمع الزوايا جاء بحديث أن رجل أظنه البراء بن معروف من الأنصار من الذين شهدوا البيعة أصابه مرض في النخل في طرف المدينة، فقام صلى الله عليه وسلم في العشاء يزوره أو يعوده، وقام الصحابة سمعوا أنه في مرض الموت فأتى إليه صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وإذا هو هادي يعني ساكن من المرض، ثم ودعه صلى الله عليه وسلم وخرج. وفي أثناء الطريق وإذا الصوت من بيت البراء، قالوا مات يا رسول الله، قبضت روحه الآن، وهو من أكبر الصحابة هم المجاهدين والأبطال هالمواقف. فالتفت صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى الكبر شمع الكلام، اللهم القي البراء يضحك تضحك إليه ويضحك إليك. هذا من كلام صلى الله، اللهم القي البراء يعني في الفاء حتى تضحك إليه ويضحك إليك. هذا في مجمع الزوائد. حتى يقول حافظ الحكمي رحمه الله الشيخ العلامة ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا وعكسه الكارم فالله أسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هنا ضحكه عليه الصلاة والسلام كان ضحكه من أجمل الضحك، لم يكن يستغرب في الضحك. شأن المتهتكين المستهترين بعضهم إذا ضحك خلاص انفرد وألقى نفسه ويديه ورجليه وسبح في الضحك وسمعت صوته من الحارة الثانية، وكانوا جدارا هد وكانوا صاعقة وقعت. ولكن صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما ضحك صلى الله عليه وسلم حتى ترى نرى لهواته، يعني ما عند الحنجرة أو كذا أو داخل الفم، إنما كان ضحكه تبسما، وربما ضحك فظهرت أنيابه عليه الصلاة والسلام. الضحك الجميل، وكان أجمل الناس مبسما، وأجملهم فما، وأجملهم أسنانا، سبحان الذي صوره كأن الثريا علقت بجبينه، وفي جيده الشعرة وفي وجه القمر. ولما رأى المجد السعير ثيابه تردى انتاء واسع الثوب والتزر عليه الصلاة والسلام. يقول جرير بن عبد الله البجلي من بجيل، هذا أجداد بني مالك كريم من الطائف، كان هذا هو يوسف هذه الأمة. يقول عمر بن الخطاب جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة، إذا رأى بعض الناس يكبر. ويقول بالمناسبة، يقول بعضهم في السير يقول والله إني إذا رأيته إني أغار على بناتي. جرير بن عبد الله وجهه كان القمر ليلة 14. كان يخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر، وأقبل جرير يدخل المسجد أول مرة بيسلم، أقبل من جهة الطائف من بني مالك من بجيلة. قال صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة، شوف من علامات النبوة، يدخل عليكم الآن رجل من أهل اليمن، من جهة اليمن، هو يمن مكة يعني يمن الكعبة، على وجهه مسحة ملك، يعني كان ضوء من ملك كذا من ملكة السماء. يقول متنبي جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره أو جاره الحسن قاسمه، يوسف هذه الأمة. فطلع من المسجد فالتفت الصحابة وإذا وجهه كالقمر ليلة 14، سبحان الذي صوره. هذا جرير مخلص وصادق وولي. يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وثبت في القادسية وقبيلته حتى فر بعض قبيلته، فقال للقبيلة اعترضهم باستنكار والله الذي لا إله إلا هو إن هرب منكم أحد اليوم لا أذبحنه وأقتلن بهذا الشيء، فاختاروا أن تموتوا في سبيل الله شهداء أو أقتلكم ودخلكم. فقال الشاعر لولا جرير حلكت بجيلة، نعم الفتى وبئسة القبيلة. أقول أنا نعم الفتى ونعمة القبيلة. هذا ذكر الحافظ ابن كثير وغيره. يقول ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا ضحك، يتألفه. يقول والله ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا ضحك في وجهي، يتألف الناس على الصلاة والسلام. حتى عمرو بن العاص تعرف أسلم متأخر رضي الله عنه، داهية، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسبه، لأن أباه قتل، هو من سادات قريش، قتل أبوه في بدر وحامل هو دها ومن أعيان الناس، وحتى ما أسلم إلا متأخر وباقي يفكر في بدر. قال ما زار صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويتبسم كلما راني حتى ظننت أني أفضل الناس وحب الناس إليه. فعود تدخل هو ينطال المسجد، يقول خلاص أفضل من أبي بكر عمر، خلاص عود طور المسجد ما شاء الله، طمع رضي الله عنه. قال يا رسول الله من أحب الناس عندك عشان يقول أنت وهو ما أسلم متأخر؟ قال أبو بكر. قال ومن النساء؟ قال عائشة. قال فوددت أنا الأرض سأخذ بيها. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل عليك يتألفك وينزلك منزلة، لكن المنازل العلية الذين هاجروا وجاهدوا من قبل ودفعوا دماهم الناس مراتب، فرضي الله عنهم أرضاهم. قصدي من هذا حتى جعل صلى الله عليه وسلم التبسم والضحك في وجه المؤمن صدقة، تبسمه في وجهه صدقة، وحتى المشاركة في الأفراح صدقة، وإظهار السرور مع سرور المسلم صدقة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ضحكه عبادة، وضحكه إقرار، وضحكه إدخال سرور على المسلمين. إذا ضحك من شيء فهو سنة، افعل لا حرج. عمرو بن العاص نفسه سافر مع الصحابة حتى أن لدهائه أعطاه صلى الله عليه وسلم يقود الجيش في أبو بكر وعمر، هم أفضل منه بمئات الدرجات عند الله، لكن يتألفوا، لأنك أنت إذا دخل عندك طالب وهدوب وكذا اجعلوا علي في الفصل، إذا خفت من يشوش اجعلوا علي في الفصل. في الأخير يقول أنا ما شاء الله عاد قدوة، خلاص يصير يحمل المسؤولية. فعمر بن العاص يحب الرئاسة، أعطاه صلى الله عليه وسلم الرئاسة. فلما ذهب أصابته جنابة، فأتى في الصباح وإذا الأرض شاتية في الصحراء وثلج، ولو اغتسل سبحان الله سوف يتلف. يقول أحد الأعراب احتلم في الصحراء، فقام إلى الدنيا ثلج وبرد، ولو اغتسل يموت، وخاف من الدم فأخذ جرة ماء وهي باردة ثلج، فيصب على جسمه ثم يقفز هنا وتقع هي على الأرض حتى أخلى الجرة وما وصل جسمه قطرة. قال ما لا دواء الكذب إلا الكذب. يقول أن الحل احتلال كذب ما هو جماعة، فهذا علاجه. ثم صلى، فعمر بن العاص تيمم وصلى بأصحابه، فشكوا أصحابه قال يا رسول الله أصابت جنابه القائد هذا، وصل ما يعرفون الحكم أولا، وصلى بنا على جنابه قال علي به صلى الله عليه المعلم صاحب الشريعة موحى لي. قال صليت بقومك وعليك جنابة. يقولوا اسم الجواب لا زيد عمر بن عاصم يفتي. قال يا رسول الله إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. والوحي الذي أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه جري قائد ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك صلى الله عليه وسلم وسكت. ما في تعليق. صح الجواب صح. إذا ضحك معناه جميل لكن يضحك من استدلاله. يعني أنت تجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتج آية وتقول إن الله يقول كذا والدليل كذا. فضحك صلى الله عليه وسلم وسكت من أبر الناس إنه هو صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة. فإذا ضحك عليه الصلاة والسلام بالمناسبة أذكركم بشيء من معتقد أهل السنة. كذا معتقد أهل السنة وأهل الإيمان وأهل القرآن إن الله سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله. نسأل الله أن يرينا وجهه الكريم في جنات النعيم ضحك يليق بجلاله لا يشابه ضحك المخلوقين. ولذلك السنن في سنن أبي داود بسند جيد وفي مسند أحمد إن ربكم ينظر إليكم أزلين قنطين أزلين قنطين يعني من القحط فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. تفوه بالقول السديد الثاني. ورد في الحديث الصحيح في باب ضحك عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا مع النساء يحدثهم صلى الله عليه وسلم. والنساء هو أبو الجميع للرجال والنساء صلى الله عليه وسلم حتى في قراءة أبي وهو أبو لهم كنا يعني مرتاحات مستأنسات معه صلى الله عليه وسلم. وفجأة وهو يحدثهم وإذا بعمر بن الخطاب أقبل. فلما رأينا النساء عمر تبادرنا إلى الحجاب وتسابقنا وهربنا. فضحك صلى الله عليه وسلم. قال عمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن تهابنه أكثر من هيبتي. يعني قال شوف الرد هو أظن عمر من هيبة عمر يعني أنهم هربوا. قالت واحدة منها الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم وأنت فظ غليظ. فضحك صلى الله عليه وسلم يقولنا ما فرنا علشان هيبة ولا شيء لكنك فظ غليظ ما نريد أن نجلس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف فجلسنا معه. فضحك صلى الله عليه وسلم قال فجبر خاطر عمر قال هي ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. في الصحيح يقول لله درة قوي الإيمان وقوي اليقين يمدح صلى الله عليه وسلم ويجبر خاطره ويقول الحقيقة عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم قريب حتى مرة في السير كان صلى الله عليه وسلم يبايع في النساء بعد تعرف ما أسلمت هند. هند بنت ربيعة زوجة أبي سفيان أم معاوية كانت هي سيدة ونبيلة وعاقلة يعني تصلح تكون قائدة يعني لو كان يجوز للنساء. وحتى هي تعارض أبا سفيان في بعض المرات. المقصود أسلمت فبايعها صلى الله عليه وسلم بايع النساء مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المسلمون إخوانها في بدر وعتبة بن ربيعة وشيبة الربيعة والوليد بن عتبة هذولا قرابتها. قال في البيعة التي في القرآن ولا تقتلن أولادكن هذه في البيعة في مدة يدها كذا قال صلى الله عليه وسلم ما هذه اليد كأنها يد سبع لأن ما هي متخضبة ما هي إني لا أمس يد امرأة إنما قولي لامرأة تقولي لمائة امرأة ما يمس الله عليه وسلم. فردت يدها قال بايع يقول صلى الله عليه وسلم. قال فأشهد أن لا إله إلا الله فشهدت. قال وأني رسول الله ولا تأتين بهتان إلى آخره ولا تقتلن أولادكن. والصحابة جلوس عمر بن الخطاب جالس كله. قالت ربيناهم صغار وقتلتهم في بدر كبار. فضحك عمر حتى استحق رضي الله يقول كيف قلت تشترط علينا ما نقتل أولادنا. طيب ربيناهم هذا الشباب وصرمت رؤوسهم في بدر يعني بالإسلام إنه كانوا مشركين مستحقين للقتل. فضحك عمر رضي الله عنه حتى يقول هذا العلم أنه ضحك حتى استلقى أو فحص برجله رضي الله كما في السياق. فالمقصود هذا ما وقع من المناسبات. أعود إلى مسألة عظيمة إذا مرت بكم في السنن أو مرت بكم في الآثار فاعلموا معتقد أهل العلم والإيمان من علماء السلف أن الله سبحانه يضحك ضحكا يليق بجلاله. وقد ورد في الحديث الصحيح في عدة حديث نذكر على سبيل المناسبة أن في الصحيح أن ربك سبحانه يضحك لرجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة الاثنان، هذا قتل هذا ثم دخل الجنة والتقى في الجنة، السلام عليكم كيف الحال أشتركم طيبين، وهو قتل هذا هذا، وش المعنى؟ بأن ذاك كان كافرا فقتل هذا فاستشهد، ثم دخل هذا في الإسلام وأسلم فاستشهد أو مات مسلما فأدخله الله الجنة، فوجد ذاك المقتول الذي بسببه كان شهيدا فالتقى في جنات رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم والله له نضحك ويعجب عجبا يليق بجلاله، يضحك ربك سبحانه وتعالى برجلين يقتل أحد في الصحيح صاحبه ويدخلان الجنة، وإذا هم أصبحوا زوار وأصبحوا جلوس، مع العلم من هذا قطع رأس هذا في الدنيا، ومع ذلك يتغدون سوا ويمجحون ويجلسون، فلله الحكمة سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم اسمع الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام آخر من يدخل الجنة رجل من أمتي، يخرج من النار ثم يزحف إلى الجنة، فلما رأى الجنة ورأى خضرتها ونسيمها قال يا ربي أسألك يا كريم يا رحمن قربني إلى باب الجنة، بس ما أبغى إلا عند الباب برا، فقربه ربه. قال يا ابن آدم، يقول رب في الحديث هذا عند مسلم، ما وإذا قربت منها تسألني غير ذلك؟ قال أعاهدك يا ربي وأقسم لك لا أسألك إلا ذلك بس عند الباب. قال فيأخذ العهود والمواثيق ألا أسأل غيره فيقربه، وقد عاهد ربه وأقسم وحلف ما يسأل غيره، فإذا دخل عند أصبح عند الباب ما شاف، وإذا هذا الشجر وهذه الغرف، الغرفة من فضة ومن لؤلؤة مدورة، إذا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها تمور في السماء، ما هو غرف الدنيا هذه، ما تصلح أصلا لا تذكر بجانبها. الخيمة طولها 60 ميلا، الشجرة يصير راكب في ظلها 100 عام ليقطعها في الآخرة. قال أسألك يا ربي ادخلني عند الباب شوية، فيعطيه المواثيق وفيعطيه، فقال سبحانه وتعالى ويلك يا ابن آدم أو ويحك يا ابن آدم أما أعطيت المواثيق؟ قال يا ربي سألتك وأنت الكريم، فيدخله. قال يا ربي، قال فيقول له ربه أتريد أن أعطيك مثل الدنيا وعشرة أمثالها في الجنة؟ 10 أمثال الدنيا هو آخرهم أقلهم في الصحيح. قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقول هذا الرجل، والله سبحانه وتعالى لا يهزأ جل في علاه الحكمة المطلقة، فأدخله الجنة وأعطاه 10 أمثالها. إذا علم هذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان كما قلت لكم يقر الأحكام، حتى في المعتقد أحيانا ضحك عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم علي بن مسعود قال أتى يهودي حبر من أحبار اليهود من علمائهم، قال يا محمد، شوف ما هو مسلم، إذا قال يا أبا القاسم أو محمد فيعرف أنه خلاص على مذهبه، وإذا قال يا رسول الله بن سلام معناه شهد. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال سمعنا أن ربك سبحانه يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع 5. قال فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا للحبر صدقه. قال الصحابة عرفنا أنه صادق ذاك أنه ضحك، لأنه يعني لو ما ضحك صلى الله عليه وسلم كان أنكر عليه، كان قال خطأ أو كذبت أو غلطت. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا للحبر، فقال صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فصدقه صلى الله عليه وسلم بالضحك صلى الله عليه وسلم. ومرة أقر في الحكم الشرعي في الكفارة فضحك صلى الله عليه وسلم. رجل أتى يا رسول الله وسلم والصحابة جلوس، قال يا رسول الله هلكت، يقول وقعت في مصيبة هلكت في رمضان. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. قال أتجد كفارة؟ قال ما هي؟ قال تعتق رقبة. قال والله ما أملك إلا هذه الرقبة، أعتق رقبتي؟ هذا جواب سديد مرة حاضر. قال تصوم شهر أو تصوم شهرين مستعبين؟ قال وما وقعت فيه إلا من الصيام. مشكلة كل مجلس يقول أصلا ما طبيت في المشكلة إلا من الصيام، الحين عجزت عن يوم بصوم شهرين. قال تطعم 60 مسكينة. قال والله ما بين لابتها أفكر مني، يعني وين 60 مسكينة أطعم ولا عندي شيء. فأتى صلى الله عليه وسلم بمكتل أتصدق عنده من التمر يكفي 60. قال خذ هذا ووزعه على الفقراء. قال والله ما بين لابتيها أفقر جدي أخذ التمر يبغى أخذه، ما بين لابتيه أكثر مني، قال خذه لأهلك، ثم ضحك صلى الله عليه وسلم. هل كان مجامع وسوى مصيبة وهلت وأتت عليه كفارة وانفك منها ما شاء الله كلها، وأخذ التمر رحمة من الله أخذه لأهل المقتل، فأخذوا يحملون معه عليه الصلاة يحمل معه من يحمل الصدقة والعطية إلى بيته، فضحك صلى الله عليه وسلم كيف أنها تحولت، تحولت هذه المسألة أو المصيبة أو المأساة إلى دخل مدخل للسرور وللفرح وللرحمة على هذا الرجل، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. أنا رأيت في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أتى من غزوة وإذا عائشة تلعب صغيرة طبعا تلعب بخيول رضي الله عنها تلبسها مثل الخشب وتلبسه لباسا وتجعله خيلا، قال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت هذا خيل. قال هل الفرس جناحان؟ يعني فرس من جناحان. قالت أما سمعت، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما سمعت أن سليمان كان له فرس له جناحان؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. أجل من يسمع إذا لم يسمع صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي أتى بهذا وأخبر سليمان عليه السلام أن له خيول لها أجنحة، لأن الله أعطى سليمان بالمناسبة لاستطراد سليمان عليه السلام ضحك مرة من المرات، وهذا من ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان يسمع عصفور، الله خص سليمان بمعرفة منطق الطير، وإذا بعصفور ذكر يكلم أنثى في قصر من قصور دمشق أو الشام، فيقول سليمان للقومه على لسان الخاطب تمرة. إذا جاء يخطب الإنسان بنت الناس تجد عنده شيء بيسكنها قصور وبيخدمها وبتكون أسعد فتاة في العالم، وبعضهم إلا من رحم ربه يجلدها ويضربها ويردها مثل ما أخذها. فيقول هنا قال يقول هو العصفور سوف أسكنك إذا تزوجتك في قصور الشام، ثم ضحك عليه السلام قال على لسان الخاطب تمرة. يعني الإنسان لا يغتر أولا بمسألة البدايات الأولى، أنه يجي خاطب يقول ترى الله يعلم سبحانه وتعالى أخلاق يسألوا عنها الناس، ما ودي أمدح نفسي، وأما الكرم فما ودي علشان لا يصيبني عين، خلوا الأمور تقع. ومسألة كذا وكذا كله كلام فاضي، مشاريع شفوية، المقصود العمل، فلا يغتر. يعني مقصود سليمان هذا مما ورد، وقد رأيت أن سليمان عليه السلام ضحك مرة يقول أنه كان في موكب وكان على الريح على أبساط الريح، فسبح سليمان فسبح الفلاح من الأسفل فهبط سليمان، قال الفلاح سمعت تسبيحك صعد، يعني إليه يصعد الكلم الطيب، كيف سبح؟ قال رأيت ملكك يا نبي الله فقل سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، قال والله إن قولك سبحان الله وهو يضحك أحسن مما أوتي آل داود، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خير على صبركم وحضوركم ومواصلتكم، وأجركم على الله وحده سبحانه أن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يكرمنا بصحبة النبي المختار في جنة النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.